إياكم محقرات الذنوب يعني الصغائر لا تحتقروها، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. وهذا المثل الذي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام تماما، إذا نزلوا واديا ليس فيه حطب، ما فيه شجر حتى يحتطبونهم بسهولة، يتفرقون بالأودية والشعاب، ثم يكون كل واحد منهم يأتي بالعود وجده على طريقه، فيجمعون ما يكفيهم لطبخ طعامهم أو إنضاج خبزهم. فكذلك صغائر الذنوب، إذا احتقرها الإنسان يقول الكلمة أو يفعل الفعلة ويظنها لا شيء لأنها ليس من الكبائر، فإنه كما قال العلماء رحمهم الله: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فمن يصر على الذنب وإن كان صغير فإنه يكبر حتى يكون كبيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر الله صقل قلبه وعاد كما كان أبيض سليم. فإن تساهل وأصر فإنه كلما أذنب ذنبا ذاب زاد هذا السواد حتى يطمس على قلبه، وذلكم الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني إن ذنوبهم غطت قلوبهم، فصار القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، مظلم قاسي. والرب عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاحذر من لسانك من كلمة تحتقرها تزل بها قدمك 70 خريفا في نار جهنم وقد احتقرتها ولم تستغفر الله منها. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القيام وشمرا تشميرا. استعد للقاء ربك بالأعمال الصالحة واجتناب الذنوب والمعاصي أقوالا أو أفعال، وإياك أن تتهاون بالذنب إذا عملته، تؤمل التوبة وتسوف حتى تخدعك نفسك الشريرة وشيطانك فتجتمع عليك الذنوب فتهلك، والأعمال بالخواتيم. الذنب الصغير إذا احتقرته وكررته صار كبيرة، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والله عز وجل مدح الذين إذا ظلموا أنفسهم استغفروا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولكن جاهد نفسك وراقب ربك واحفظ لسانك، فربما كلمة واحدة تزل بها قدمك فتكن من الهالكين، مثل ما قال ذلك الرجل لما كان ينصح صاحبه عن ارتكاب المعاصي وكأن هذاك متثاقل ولم يبالي لكن هذا غرته نفسه ورأى أنه هو يعني على جانب من التقى والصلاح، واستبعد أن هذا يغفر له، فقال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان وقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تيأس ولا تيأس أحدا من رحمة الله وتقنطه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولكن عليك أن تحفظ لسانك وسمعك وبصرك، لأن هذه هي أشد ما يوقع الإنسان بالذنوب. النظرة سهم من سهام إبليس، تنظر إلى ما حرم الله عليك، أو تستمع إلى ما حرم الله عليك من أغاني ومزامير ومن غيبة ومن سباب، أو تطلق لسانك كلما هب ودب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما تندم على قلة الكلام، لكنك قد تندم على كلمة تقولها ولم تلقي لها بال فتهلكك. والشيطان يستدرج بالإنسان بالمعاصي، يبدأ به من الصغائر وينسيها الاستغفار ويحتقر ذنبه حتى تجتمع عليها الصغار فتكون كبائر. والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، فالإنسان له أعداء ثلاثة يجب أن يجاهدهم ويستعين بالله عليهم: الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. إن غلبتهم نجوت، وإن غلبوك هلكت. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى يعمي ويصم على الحق، والجنة محفوفة بالمكاره، يعني بالأعمال الصالحة التي قد تستثقلها النفس ويخذلك الشيطان عنها. والنار محفوفة بالشهوات التي ترغبها النفس والشيطان يحثك عليها ويزينها لك. فاحذر نفسك وشيطانك وهواك. يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله. قالوا: إنا نستحي ولله الحمد يا رسول الله. قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء المشهور عندكم من أن الإنسان يترك بعض الحركات أو بعض الكلمات التي قد تعاب عليه وينتقد عليها الناس بها ما يضحكون منها ويستهزئون به أو يعيبونه ويعيرونه بها. لا، هناك ما هو أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى. تحفظ الرأس وما حوى. الرأس حوى ثلاث الحواس: لسانك وسمعك وبصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك حفظ اللسان وحفظ السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تحقر شيء. يقول بعض العلماء: لو أنكم تشترون الأوراق للملائكة الذين يكتبون عليكم لتركتم كثيرا مما تقولون وما تفعلون. وأخطر ما يكون على الإنسان لسانه، إن استقامت جوارحه، وإن اعوج تبعته. والقلب هو ملك الأعضاء، إذا دنسته وغطيته بالذنوب صار لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، فأنت من الهالكين. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإنسان في هذه الحياة بين أجلين، بين أجل قد مضى، أمس لراح راح، لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل غدا علمه عند الله، ما تدري هل أنت من أهلها أم لا. أجل مقبل لا تدري ما الله قاضي فيه. إذن فرصتك يا ابن آدم ساعتك، إن أخطأت خطية بادر للتوبة والندم والاستغفار. وقد ورد أن الملكين الذين يكتبان علينا، أن الملك الذي في اليمين أمير على صاحب الشمال، إذا أخطأ الإنسان خطيئة قال: لا تستعجل، لعله يتوب، لعله يستغفر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلماتك محصاة ومكتوبة، حركاتك كذلك، فاحذر، فإن كل شيء سيشهد عليك يوم القيامة: جلدك، يدك، سمعك، بصرك، رجلك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. حاسب نفسك، أوقفها عند حدها، استبدل الأشياء الكلام الذي لا خير فيه بذكر الله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأيامك فلا يليك مراحل يا ابن آدم، تنقلك من الدنيا إلى الآخرة، كل يوم تبعد عن الدنيا وتقرب للآخرة حتى تكون آخر خطوة، ما تدري على أي حال، هل أنت صحيح أو مريض أو مطيع أو عاصي. ومن مات على شيء بعث عليه، فاحذر أن تموت وأنت مصر على ذنب من الذنوب، أو تموت عليه وأنت تمارسه، عياذ بالله. راقب ربك فإنه يراقبك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل: علي رقيب. فالرب عز وجل ما يخفى عليه خافية، يسمع ويرى ويعلم كل ما تحدث من حركات ما تحت الأرض السابعة وما فوق السماء السابعة عند الله كله سواء، علما وسمعا وبصرا. فاحذر، استحي من الله، راقب ربك، أوقف نفسك عند حدها، لا يستولي عليك الشيطان والهوى. لا يغرنك الشيطان يزين لك الباطل ويقول اعمل ثم تتوب، ثم ربان يخدعك بعد الارتكاب أيضا ويوقعك بما هو أكبر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو آدم وحواء، عدو أولادهم، أقسم بين يدي الله لا يأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عدو أمك وأباك هل تثق به؟ إذن لا تحقر ذنبا صغيرا لصغره، ولا تيأس من مغفرة ربك ورحمته بأن تتوب إليه وتندم وأنت صادق، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، الرب عز وجل أرحم الراحمين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أرحم الراحمين. فتب إليه واستغفره، وترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. لا يغرنك الشيطان يقول اعمل وبعدين تتوب، يمكن ما تتوب، قد يكون الأجر قريب، قد يخدعك الشيطان بما هو أكبر يستدرج بك، والنفس الأمارة بالسوء. إذن ترك الذنب خير من معالجة التوبة. وعلى كل حال إذا وقعت فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم وأنت صادق، لا تكن تستغفر وأنت في نفسك أنك متى وجدت الفرصة الأخرى ستعمل. الله ما يخادع، الله يعلم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة النصوح هذه هي اللي تنفع عند الله. عسى ربكم أن يكفر عن سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. توبة النصوح هو أنك تترك الذنب تركا كامل، ما تلتفت إليه، تندم على فعلك ندما يعلمه الله، وتعزم على عدم العودة إليه. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله، ظلمت نفسك فيما بينك وبين الله ليس للحق في شيء. أما إذا كان الحق للخلق فمع هذه الشروط: أن تعطي الناس حقوقه، وتمكنهم بأن يستوفوا حقوقهم منك. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يكون الحساب والجزاء يوم القيامة من الأعمال، من حسناتك أو سيئاتهم تطرح عليك، ولا تحقر شيء، كلمة نابية شيء فيها سخرية من إشارة بعين أو بأصبع أو بكلمة تسخر بأخيك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا تحقر أخاك تستهين به وتتعاظى في نفسك وترى نقصه وكمالك، فإنك إن تبصر عيوب الناس فقد عميت عن عيوبك، لأن العين لا تبصر عيب نفسه، الإنسان لا يرى عيب نفسه. فإن ترى في الناس عيبا فإن فيك عيوب، ولكن المرء لا يرى عيب نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احذر الاستهزاء والسخرية واحتقار الناس والاستهانة بهم والتعاظم عليهم، جاهد نفسك، أوقفها عند حدها، لا تتدخل فيما لا يعنيك، اترك عثرات الناس للناس، عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن عثرات الناس للناس. القرآن والسنة ما فرط من شيء بشيء أبدا، كل شيء يمكن أن يضرنا نهانا الله عنه ونهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل شيء يحبه الله ويقربنا منه أمرنا به وأمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، أقوال أو أفعال. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا تصر على ذنبك تحتقره أو تسوف أنك بعدين ستتوب، بعدين إلى متى تضمن نفسك إلى متى البعدين هذا؟ فأنت في جهاد مع نفسك وشيطانك وهواك، احذرهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن هو نزع واستغفر سقلت. سقلت يعني محيت، يعني الحين الإنسان إذا صار عنده مرآة ووقع عليها شيء من الأذى مسحها بقطعة من القماش قد تكون مبللة بالماء فتعود كما كانت، وكذلك قلبك مثل المرآة في الأصل أبيض ناصع، لكن الذنوب هي التي تسود القلوب، فإذا أذنبت ذنبا نكتت في قلبك نكتة سوداء، فإن استغفرت الله، لأن الاستغفار هو الذي يثقل القلوب وينظفها مثل ما يثقل أحدكم مرآته، إن استغفرت الله محيا هذا السواد وثقل قلبك وعاد كما كان، فإن أصررت وأذنبت ذنبا آخر زاد السواد حتى يطمس على قلبك، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ولذا رب عز وجل قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الرب عز وجل أحب إليه الرحمة والغفران من أن يعذب عبده، لكن إذا صار العبد عنيد ولم يبالي بكرم الله وجوده يعصيه بالليل والنهار ولا يبالي فهو الذي يهلك نفسه. فاتق الله كما قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا هو الصقر، تمحوها تسقل الاستغفار يسقل يعني ينظف ويجلو ما غطى وما وقع على القلب من سواد. نعم. قال عن عائشة قال إياك، قال صلى الله عليه وسلم إياك، قال يا عائشة إياك محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. فإن إيش؟ فإن لها من الله طالبا. طالبا نعم، يعني إن الإنسان إذا ارتكب شيء من الذنوب فإنك مطالب بمقابل هذه، إما أنك تتوب إلى الله أو تأخذ جزاءها، إما أنك تستغفر الله ويبدل الله سيئاتك حسنات، أو أنك تصر عليها فتعذب عليها. فحاسب نفسك، أول شيء جاهد نفسك عن الذنوب، لكن إن وقعت بادر إلى التوبة والاستغفار ولا تحتقر ذنبك، لا تحتقره أو تسوف بعدين أتوب بعدين أستغفر بعدين إلى متى؟ هل عندك ضمان؟ كم من إنسان والعياذ بالله مات وهو يمارس الذنب من سكر أو غيره. فعلى كل حال الإنسان في هذه الحياة يزرع، ومن زرع حصد، أبد أن يتزرع ستحصده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وربنا أرحم الراحمين، يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، من رحمته بعباده، لا يحب أن يعذبهم. ولكن الإنسان إذا أهلك نفسه ولم يبالي أمانه هو الذي أوقع نفسه، ولكن جاهد نفسك واستعن بالله وبادر التوبة ولازم الاستغفار وأكثر من ذكر الله بدلا من الكلام الذي لا خير فيه من غيبة أو نبيمة أو سباب وغير ذلك أو كلام لا فائدة منه. استعمل لسانك بذكر الله. رجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمر أتمسك به، يعني أمر سهل أتمسك به يكون فيه عمل صالح، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو الذي تجني فيه حسنات وأشجار في الجنة وأمان من السيئات والعذاب وأنت ما خسرت شيء، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. إذا حدثتك نفسك بكلمة حاسب واحسب لها، فكر وش عواقبها، هل هي تلزم، هل ينبني عليها شيء؟ استغفر ربك واستبدلها بشيء من ذكر الله، فعند ذلك إن شاء الله تنجو وتسلم من شر نفسك وشيطانك. بسم الله. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. رواه البخاري وغيره. يعني هذا دليل على أن الناس قد يتساهلون في بعض الأعمال أو الأقوال ويظنونها لا شيء وأنها من الصغائر، وهي في الحقيقة قد تكون من الكبائر، إما لتكرارها والمداومة عليها وعدم المبالاة بها فتكون كبيرة. ولذلك قال: إنها بعيونكم أدق من الشعر، يعني ما تعتبرونها شيء، وكنا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام نعتبرها من الموبقات يعني من الكبائر، لأن الزمن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كان يدرؤون ويخافون على أنفسهم أشد، ما دام أنه هو عليه الصلاة والسلام وهو معصوم من الذنوب ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: أيها الناس استغفروا الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكانوا يعدونها في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، يقول: استغفر الله استغفر الله، أو استغفر الله وأتوب إليه. فإذا كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس مرارا وفي اليوم مع العلم أنه معصوم ومغفور له كله، فكيف بنا نحن؟ ما عندنا ضمان، ومع ذلك اللهم استعان، مثل ما يقول بعض الناس: إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه. ما أدري أن كل كلمة مكتوبة عليه، أو كل نظرة كذلك، إذن علينا أن نأخذ بقول استحيوا من الله، هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، تحفظ بطنك ما تدخل فيه حرام، من يضمنني ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، يدك ورجلك وجميع جوارحك شهود عليك، مع شهادة الملائكة والله خير الشاهدين، ما احتاج إلى شهود، ربنا يعلم كل شيء، يعلم ويسمع ويرى، لكن مع ذلك جعل أيضا ملائكة يكتبون كل شيء، ما يفوتهم شيء. فعلى الإنسان أن يرجع إلى ربه ويجاهد نفسه ويستغفر الله ويشتغل بذكر الله، وذكر الله ما يمنعك من شيء، أن تشتغل في شغلك أو على فراشك. الله مدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فإذا تجنبت المعاصي صغيرها وكبيرها وأقبلت على الله بالطاعات وأشغلت نفسك بذكر الله، فأنت إن شاء الله من السعداء. ثم فضل علينا ورحمة بنا جعل أعمالنا ولله الحمد، فرائضنا التي فرضها الله علينا مكفرات، لكن لا يزيد الماء على الدقيق مثل ما يقول، لا تزيد المعاصي على المكفرات. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. هذا إذا أنك استغفرت ورجعت وعملت هذه الأعمال. كذلك ولله الحمد الوضوء تسقط معه الذنوب والخطايا، لكنك لا تتساهل، لا تتساهل، جاهد نفسك والجأ إلى الله، والله عز وجل أرحم الراحمين. إن الله أرحم بالعبد من والديه، بل أرحم به من نفسه أيضا، لأنه لو أنه يرحم نفسه ما ارتكب المعاصي، وهو يعرف أن المعاصي جزاؤها وعقوبتها النار، لكن الله أرحم الراحم، يمهل ولا يهمل. لكن لا يغرك الإمهال وتظنه إهمال. ولا تنسى ذنوبك فليست منسية، مسجلة ومكتوبة، تعرض على الله الأعمال فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين والمتقاطعين. فاحذر أن يكون عندك شيء من ذلك فتتراكم عليك الذنوب وأنت محروم من الغفران بسبب قطيعة لرحمك أو شحنة بينك وبين مسلم على شيء تافه من أمور الدنيا. كل ذلك ينبغي الإنسان أن يجعله نصب عينيه ويحاسب نفسه ولا يتساهل ولا ييأس من رحمة الله، فربنا أرحم الراحمين. يقول عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ما فرح الصحابة رضي الله عنهم بمثل ما فرحوا بهذه الآية، لأنه ما تركت شيء، يغفر الذنوب جميعا كبيرة وصغيرة إذا صدقنا مع الله بالتوبة والاستغفار. المهم لا تصر على ذنوبك، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فإياك والإصرار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. قال وأشار بالسبابة والتي تليها. وفي رواية: لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، يعني الإبهام والتي تليها، لعذبنا ثم لا يظلمنا شيئا. رواه ابن حبان في صحيحه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. رواه أحمد والبيهقي مرفوعا هكذا. لو إيش؟ لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. على كل حال، ربنا أرحم الراحمين، واسع المغفرة، ولذلك الرب عز وجل أخبرنا بواسع فضله ورحمته: تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، ما في استثناء، فاستغفروني أغفر لكم. لا تصر، استغفر، لكن استغفارك لا يكون باب الاستهزاء يعني انه شيء عادي او كانه مثل ما يقول روتين. لا، استغفر وانت صادق، نادم على فعلك، عازم على عدم العوده، هذا هو الواجب. لا تكون يعني توبه سطحيه بس كلام استغفار، أنت يعني تستغفر وأنت بنيتك أنه متى ما واتت الفرصة مرة ثانية ما ردك عنها رد. لا، تذكر أن ربك يراك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب. المرأة لما حاول معها الرجل واضطرت بسبب الحاجة الملحة والضرورية للمال، وأرادت أن تعظه وتذكره بالله، قالت له: إذا أغلق جميع الأبواب والنوافذ حتى ما يرنا أحد. فاجتهد وأغلق كل شيء. فقال: ها؟ قالت: هل أغلق جميع الأبواب والنوافذ؟ قال: أبدا، ما أترك شيء، البيت محدود، ما الأبواب والنوافذ مغلقة. قالت: لا، باقي باب ما أغلقته، ما أترك شيء. قالت: لا، باقي الباب الذي بيننا وبين الله ما أغلقته. فخاف الرجل وارتعد فرائصه وخرج هاربا منيبا تائب نادم، إن المرأة صارت أذكى منه وذكرته في أمر قد غفل عنه. الباب اللي بينه وبين الله ما يغلق. فهكذا الإنسان يعني إذا أراد أنه يحمي نفسه عن الذنوب يتذكر وقوفه بين يدينا، يتذكر اطلاع عليه، اطلاع ربه عليه، ويروى أن رجلا دخلت عليه امرأة أظهرت بأنها محتاجة إلى الظل، إلى الاستظلال عن المطر، ولما دخلت عليه صارت تظهر له محاسنها وتدعوه إلى نفسها، والنفس الأمارة بسوء قامت تنازعه وشيطانه يسعى بينهم، فأوقد السراج ووضع إصبعه عليه، السراج قليل من النار، والنار هذه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا إنها كافية يا رسول الله. فالمهم قال لنفسه إن صبرت على حر هذا السراج أعطيتك ما تريد. ما يصبر الإنسان هيتحمل شيء. بأنة شاهي لو تنكب عليه راح للدكتور يعالج. فكيف في نار جهنم؟ فطرد هذه المرأة واستغفر ربه وجاهد نفسه وأعانه الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ما منعني إلا خوف من الله. ولا صحيح المكان خالي ولا أحد يراني من الناس ولكن ربنا ما أخفى عليه شيء. إني أخاف الله رب العالمين. فجزاه الله عز وجل أن أظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. لأن من خاف الله أمنه الله ومن أمن الله أخافه الله. فلن يجمع الله للعبد بين أمنين وخوفين. من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة. نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ويجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. السلام عليكم. يقول السائل لو تيممت في صلاة الظهر وحافظت على طهارتي حتى العصر وقد جيء بماء فهل يلزمني أن أتوضأ؟ إذا إيش تيمم صلاة الظهر واستمر على طهارته إلى وقت العصر ما دام عندك ماء يجب أنك تتوضأ. لا يكفي لأن التيمم يبطل بوجود الماء. من مبطلات التيمم وجود الماء. لو كبرت في الصلاة متيمم وأنت قد أيست من الماء لكن أثناء الصلاة حضر الماء أو تذكرت أن حولك ما بإمكانك الوصول إليه فوضوءك فصلاتك بطلت. فكيف تدري أن تبقى على طهارتك في التيمم والماء قد حضر؟